إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه نبذة مجتبى وزبدة منتقى ومعين مصطفى من سيرة رسول الله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو محمد، وهو أعظم الناس محمدة، وهو أحمد، هو أكثر الناس حمدا، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة، وصاحب المقام المحمود، وهو الشفاعة الذي تحمده عليه الخلائق أجمعون، وأمته هم الحمادون، وهو سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، وهو الحاشر الذي تحشر على قدميه الخلائق، وهو الماحي الذي محى الله به الكفر والشرك، وهو العاقب الذي لا يعقبه نبي، فهو خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الرحمة والمرحمة، ونبي التوبة والملحمة صلى الله عليه وسلم، وهو النبي المصطفى كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم. فهو محمد ابن عبد الله، وهو الذبيح الثاني بعد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وإسماعيل هو الذبيح الأول. فهو محمد ابن الذبيحين عبد الله وإسماعيل، وعبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، وعبد المطلب ابن هاشم الذي هشم الثريد للحديد وفد بيت الله الحرام، واسمه عمرو، وعمرو هذا هو ابن عبد مناف، ومن هذا العهد يبدأ الشرك يدب في جزيرة العرب، وهذا من أوائل من عبد لغير الله جل وعلا. وأما عبد المطلب فلم يكن تعبيدا لغير الله، وإنما كان المراد أنه مولا للمطلب بن هاشم، لما أتى بابن أخيه فقالوا هذا عبد المطلب. ثم يكون نسل النبي صلى الله عليه وسلم ينحدر رويدا رويدا إلى عدنان، وبين عدنان إلى إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام مفاوز الله أعلم بها وبأهلها، لكنها هنا مقطوع به أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ولد عدنان، وليس كل هؤلاء في نسل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا: لا تسبوا عدنان فإنه مات على الإسلام. وروي عنه أيضا مثل ذلك في عدنان وفي معد وفي ربيعة وفي مضر وفي غير هؤلاء. ولذلك نص شيخ الإسلام رحمه الله كما في الجواد الصحيح وقرره العلامة المعلمي اليماني كما في كتاب العبادة أن أمة العرب من نسل إسماعيل عليه السلام ولد إبراهيم عليه السلام كانوا على ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام، كانوا على الحنيفية. ولذلك لم يحتاجوا إلى تكرار بعثة رسول أو نبي بخلاف بني إسرائيل، وهذا من فضل بني إسماعيل على بني إسرائيل، فلم يرسل إليهم أنبياء كثر كما كان الحال في بني إسرائيل. كلما هلك نبي خلفه نبي. وأما العرب فكانوا على ملة أبيهم إبراهيم، فلم يحتاجوا إلى ذلك حتى دب الشرك على يدي عمرو بن لحي، وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 200 عام. وذلك لما هاجر عمرو إلى الشام فوجد الأصنام تعبد من دون الله فنقلها إلى جزيرة العرب، فكان أول من بدل ملة إبراهيم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وكان أول من بدل ملة إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السوائب، إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فدب الشرك حينئذ في العرب وانتشر في جزيرتهم. وهنالك لما فشل أمر وطم وانتشر وعم، نظر الله رب العالمين إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم، كما في صحيح مسلم من حديث عياض ابن حمار المداشعي رضي الله عنه أن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: وهؤلاء جميعهم أو جلهم هلكوا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. فلما أظلمت الأرض من أرجائها وعم الشرك في أنحائها، هنالك بعث الله رب العالمين النور محمدا صلى الله عليه وسلم، فأضاء الله به جنبات الأرض وأشرقت به الدنيا وعم به الخير وملئت الأرض توحيدا وإسلاما على يديه ولي أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكر الله رب العالمين صفته صلى الله عليه وسلم وشيته لأهل الكتاب في كتب أنبيائهم. ولذلك كان أهل الكتاب يستفتحون على الذين كفروا بنبي يأتي سينتصرون به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم عليهم، أي على مشرك العرب. فلما جاءهم ما عرفوا من صفته وسمته وشيته كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، سواء كان الكافرون من أهل الكتاب أو من غيرهم. فجاءت صفته صلى الله عليه وسلم وجاء اسمه في الكتب السابقة، ونص عليه ربنا جل وعلا في غير ما آية فقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال عن عيسى عليه السلام حينما دعا بني إسرائيل قال: مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فجاء اسمه صلى الله عليه وسلم فضلا عن صفته ورسمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عند أحمد رحمه الله في مسنده أن رجلا من الأعراب أتى المدينة بجلوبة فباعها في المدينة، ثم قال: لأرين هذا الرجل ولأسمعن ما يقول. قال: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فذهبوا إلى يهودي يقرأ التوراة ناشرا إياها بين يديه، يعزي نفسه في ابن له يحتضر كأحسن الفتيان وجها وأحسنهم جمالا، أو كما قال رضي الله عنه. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي أنزل التوراة على موسى، ألا تجدون صفتي في كتابكم؟ فهز الرجل رأسه الله، فنطق ابنه وهو يجود بأنفاسه: والذي بعث موسى بالحق وأنزل التوراة عليه، إنا لنجد صفتك في كتابنا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. ثم مات رضي الله عنه. فقال لصاحبيه وزيريه أبي بكر وعمر: أبعد هذا اليهودي عن أخيكم، صار أخا بموته على التوحيد على الإسلام، أخا لأبي بكر وعمر. قال: ثم ولي غسله وكفنه والصلاة عليه. قال ابن كثير في تفسيره: وله شاهد في الصحيح من حديث أنس، وإسناده يعني عند أحمد جيد قوي، وكذلك عند البخاري. عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت: أنجد أو قال كيف صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فقال: والله إنه لفي التوراة من صفته كبعض الذي في القرآن، ومنها: إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وحرزا للأميين، أي حصنا للعرب وهم الأميون، وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، يعفو ويصفح ولا يجادي السيئة بالسيئة، إلى آخر ما قاله رضي الله عنهما. تبين أن صفة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت واضحة لائحة لأهل الكتاب، غير أنهم جحدوا وكفروا، ولكن هذا كان سببا بعد في إسلام أهل يثرب، لأنهم كانوا يسمعون من صفة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وافوا الموسم كما سيأتي بإذن الله رب العالمين، فرأوه وسمعوا ما جاء به، قالوا: هذا والله الذي أنذركموه يهود، فسارعوا إلى بيعته وإلى الإسلام به صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر بعد إلى المدينة في الأحداث التي تأتي. فكانت صفته صلى الله عليه وسلم معلومة، حتى بين مشرك العرب كانوا يعني يعلمون أن هذا الزمان قد أضله مجيء نبي كريم وخاتم الأنبياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعضهم سمى محمدا تيمنا أن يكون ولده هو نبي آخر الزمان كما هو معلوم في السير. ولكن ربنا جل وعلا اصطفى هذا النبي من خير بيت ومن خير قبيلة ومن خير نسب، كما عند مسلم رحمه الله عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، واصطفى بني كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وفي حديث آخر عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: فأنا أفضلكم بيتا وخيركم نفسا، أو قال خيركم نسبا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاصطفاه الله واجتباه واختاره على العالمين، فهو النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم. ولد عام الفيل، هذا العام كان حدث فيه حادث شهير، وكان إرهاصا وإذانا بمولد رجل كريم فتغير به الدنيا بعده، وذلك أن إبراهة الحبشي بنى كنيسة عظيمة في اليمن وسماها القليس، وأبناها كأحسن ما يكون بناء، وزينها كأجمل ما تكون زينة، وأراد أن يصرف الناس ووجوههم إليها دون بيت الله الحرام. فذهب رجل من العرب فغاط فيها، تغوط فيها ولطخ جدرانها وأنحاءها بما تغوطه بالقدر. فلما علم ذلك جهز جيشا عرمرما وغزا به بلاد العرب، فما قامت له قبيلة قط إلا قتلهم وإلا انتصر عليهم. فلما شارف مكة قال عبد المطلب لأهلها، أي لأهل مكة: إن للبيت رب يحميه، إن للبيت ربا يحميه. فذهبوا هنالك إلى شعف الجبال وتركوا البيت. فلما دنا إبراهة بجيشه وأفياله أرسل الله عليهم طيرا أبابيل جماعات ترميهم بحجارة من سجيل من جهنم، فجعلهم كعصف مأكول، كما يكون من أكل البهائم محطوما مكسرا هشيما، فصاروا هكذا. فأهلكهم الله رب العالمين ونصر البيت وأهله، مع أنهم كانوا مشركين، حرمة للبيت الحرام وإيزانا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فولد حينئذ محمد صلى الله عليه وسلم، ليعلم بعض العرب أن مكة التي حرسها الله من يد إبراهة وكان على النصارى، فهزمه الله رب العالمين لما جاء ليحارب المشركين في مكة، مع أنه كان يدين بالنصرانية وهي دين عيسى عليه السلام. فعلم العرب حينئذ أن هذا المكان محروس بحراسة الله رب العالمين، حرام لا يحل لأحد، فإن حل لأحد وانتصر عليه وعلى أهله دانوا له أجمعين. ولذلك لما فتحت مكة دخل الناس بعض من قبائل العرب في دين الله أفواجا، لأنهم علموا أن هذا أمر لله وحده ولن يقوم أحد بضده، لأن الناصر النصير هو الله رب العالمين. فلما حدث ذلك ولد محمد صلى الله عليه وسلم، ولد يوم الاثنين، وأنزل عليه يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل عن سبب صيام الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وثبت أيضا أنه هاجر فيه ومات فيه صلى الله عليه وسلم. أما تحديده بالتاريخ فلا يعلم، ويقال حينئذ الله أعلم. ولذلك ما يكون من أمر الموالد ونحو ذلك بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان، ما فعلها رسول الله ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه الميامين رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك لما ولد رأت أمه أن نورا يخرج منها أضاءت له قصور الشام، فكان إشارة إلى انتشار دينه وأن يخرج من جزيرة العرب إلى الشام. ثم إنه استرضعته حليمة السعرية في ديار بني سعد، فحلت البركة عليها وأسرعت أتانها حمارتها بعد أن كانت لا تسرع، وحلبت ناقتها بعد أن كانت لا تحلب، ونبت العشب في ديارها بعد أن كان لا ينبت، وعمت بركته على الأنحاء حينئذ صلى الله عليه وسلم. ثم حدث بعد ذلك أنه شق صدره وهو صغير، فأتاه جبريل عليه السلام فشق صدره وأخرج نقطة سوداء كانت فيه، فقال هذا حظ الشيطان منه. ثم غسله بالإيمان وبالسكينة وخاطه، قال أنس فكنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. فلما حدث ذلك للنبي وكان صغيرا أتت به حليمة إلى مكة فزعة مما جرى له، خائفة عليه، فلما جاءت أمه قالت لا تفزعي، أي إنه لا يوصل إليه بسوء، لقد رأيت حين حملت به نورا خرج مني أضاءت له قصور الشام. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم أن دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورأت أمي حين حملتني نورا يخرج منها، فهو نور صلى الله عليه وسلم، ليس نورا كما تقول الصوفية على هذا النسق الذي يجعلونه إلها معبودا من دون الله أو جزءا إلهيا كما يعتقد النصارى فاعتقد الصوفية، لا نقول ذلك، وإنما نور أنار الله به وبدعوته قلوب الناس ففتح به أعينا وفتح به قلوبا غلفا، فتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا، فأضاءت به القلوب وانشرحت به الصدور صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ماتت أمه وهو ابن 6 سنين لينشأ يتيما ويربى على عين الله ويصطفيه جل وعلا ويؤدبه ويكلأه ويرعاه، فنشأ على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك كفله جده عبد المطلب حتى مات عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وكان يقدره ويحبه جدا ويجلسه بجوار الكعبة على فراشه، لا يجرؤ أحد أن يجلس عليه إلا محمد، وكان لا يأذن إلا له ويقول دعوا ولدي يجلس مكاني، وهو الذي سماه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم لما مات عبد المطلب كفله أبو طالب وهو أقرب أعمامه إلى أبيه، وكان يحوطه جدا ويحبه كبعض ولده. ولما خرج به إلى رحلة الشام في تجارة وكان صلى الله عليه وسلم ابن 12 سنة، مروا على بحيرة الراهب، وكان ذلك الراهب لا يأبه بمن يمر عليه، لا يلتفت إليه، ما شأنه وشأنهم، هم تجار وهنالك يتعبد لله إن كان صحيحا أو غير صحيح فالله أعلم بحاله، لكن الذي يظهر أنه كان يعلم النبي فلعله آمن به كما آمن ورقة بعد ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلما أتوا بقرب بحيرة خرج إليه وعد لهم طعاما واستضافهم وأنزلهم بالمنزلة الكريمة، فقالوا له ويحك ما أمره؟ قال إن معكم سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، إن معكم نبي، منذ خرجتم من العقبة ما من حجر ولا شجر إلا سجد له ولا يسجد إلا للنبي، أي سجود تحية لا سجود عبادة. وحدثت حينئذ آيات عظيمة، حيث كان يسير فتظله الغمامة، تظلله الغمامة وحده دون سائر الركب. ولما جلسوا تحت شجرة بجوار بحيرة، جلس الكبار هنالك في ظلها، فلم يجد صلى الله عليه وسلم مكانا، فجلس في الشمس فمال فيء الشجرة عليه. كل ذلك ثابت صحيح في صحيح السيرة النبوية. فلما رأوا ذلك قال له بحيرة: أرى أنك إن قدمت به على الروم قتلوه. فرده أبو طالب إلى مكة، فنشأ صلى الله عليه وسلم بمبعدة عن الخنا، وما كان من شوائب الجاهلية وحاشاه فقد عصمه الله، فنشأ على جميل الخصال وحسن الفعال صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان لا يلهو كلهو الشباب، ولا يسمع الغناء ونحو ذلك مما كان يصنعه الشبان حينئذ، وإنما كان يتأمل في خلق الله رب العالمين، وكان يحب حينئذ الحنفاء ويقرب منهم، ولا سيما زيد بن عمرو بن نفيل، فقد ثبت أنه لاقاه كثيرا وانتفع مما علمه الله، وكان زيد على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما ذاعت صيته بالصدق والأمانة حتى سمي بالصادق الأمين، أرسلت إليه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، الشريفة الحسيبة النسيبة، أرسلت إليه ليخرج في تجارة لها. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الشام ومعه غلامها ميسرة، فرأى من بركته وحسن أخلاقه وتظليل الغمامة له وآيات عظيمة، فحدث مولاته خديجة بذلك، فأرسلت إليه أن يتزوجها. فتزوجها صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 عاما، وهي قد بلغت 40. هذا رد واقعي عملي على الزنادقة وعلى الكفار الذين يطعنون في المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، ويقولون أنه كان في أمر النساء كيت وكيت، نعوذ بالله وحاشاه صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر كما يقول الزنادقة الكفار الفجرة، أيتزوج شاب في ريعان الشباب بامرأة قد بلغت 40؟ لكن أراد الله رب العالمين في هذه الحقبة وهذه الفترة أن تكون بجواره امرأة حليمة حكيمة رشيدة، لا أن تكون صغيرة لا تعي أمور الدنيا. ففي هذه الفترة اختار الله رب العالمين هذه المرأة، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا قط إلا عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبه رضي الله عنهما. فتزوج خديجة وأنجبت له أولاده أجمعين، البنات والبنين، سوى إبراهيم رضي الله عنه، فإنه من أمنا المصرية مارية القبطية رضي الله عنها. فالحمد لله رب العالمين لنا صهر ونسب وذمة من أمنا هاجر زوجة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأم أبينا إسماعيل عليه السلام، ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمنا مارية ومن ابنها إبراهيم رضي الله عنهما وعليهما السلام. وأما سوى أبنائه صلى الله عليه وسلم فمن خديجة، أولهم القاسم وبه يكنى، وعبد الله وهو الطيب والطاهر. وأما بناته فزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. ومات جميع أبنائه في حياته صلى الله عليه وسلم على عينه سوى فاطمة، وهي أعظم أبنائه محبة منه صلى الله عليه وسلم. ماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنها، وعن زوجها علي وعن أبنائها أجمعين، الحسن والحسين وزينب رضي الله عن آل البيت أجمعين وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك فجأه الوحي في غار حراء، فما تقص أمنا عائشة رضي الله عنها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هنالك في الغار، غار جبل حراء، يطعم الناس ويحسن إليهم ويتأمل في ملكوت الله رب العالمين، يتحنث، والتحنث والتحنف التعبد على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال: ثم فجاءه الحق، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أنا رجل أمي. قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فنبئ بإقرأ صلى الله عليه وسلم. ثم لما حدث ذلك رجف فؤاده ونزل يهرول في الوادي، فسمع صوتا هنالك من السماء، فنظر فإذا الملك الذي جاءه في الغار قد سد الأفق وله 600 جناح، وهو جبريل عليه السلام. فأتى إلى خديجة فقال: زملوني زملوني، أي غطوني ودثروني صلى الله عليه وسلم. ثم قص عليها الخبر، فقالت الحكيمة الرشيدة التي تعلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر أو نوائب الحق، لك تفعل خصال الخير والمكرمات، فلا تضر بسوء أبدا. ثم ذهب إلى ورقة ابن نوفل فقص عليه الخبر، قال: هذا الناموس، أي الوحي الذي يأتي سرا وضده الجاسوس، فالناموس في الخير والجاسوس في الشر، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جزعا قويا شابا إذ يخرجك قومه، يا ليتني أكون حيا. قال: أو مخرجيهم؟ إذا كان هذا ناموس موسى وبشارة عيسى وتوحيد رب الأرض والسماء، فعلام خروج هذا دين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أو مخرجيهم؟ ولما وعلام؟ فقال: ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ما جاء رجل سواء كان نبيا أو تابع لنبي جاء بالحق إلا عودي، في أي زمان كان أو أي مكان يقول. قالها ورقة رضي الله عنه، ثم لم يلبس ورقة أما. وعند الحاكم أن النبي رآه في المنام وعليه ثياب بيض، فأولها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، وهذا درس في تعبير الرؤى. فإذا ورقة مات على الإسلام رضي الله عنه. ثم بعد ذلك تتابع الوحي، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية 3 سنين، فأول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، ومن النساء خديجة رضي الله عنها، ومن الصبيان علي رضي الله عنه، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس وكل من آنس منه ألفة يدعوه سرا صلى الله عليه وسلم. ونشط أبو بكر في الدعوة وهو الصديق الأكبر رضي الله عنه، فأسلم على يديه جمهرة كثيرة من السابقين، بل من 10 المبشرين بالجنة، ومنهم عثمان وطلحة والزبير وغير هؤلاء، لتعلم مكانة الصديق رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس لأصحابه ما علمه الله رب العالمين من التوحيد ومن الأخلاق، وكانوا يجلسون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم هنالك عند الصفا. ثم لما انتشرت الدعوة آبى المشركون المسلمين إذا أن شديدا، فكانوا يعذبون في صحراء مكة كما كان يحدث لبلال رضي الله عنه في الرمضاء في شدة الحر، فيوضع الحجر العظيم على صدره ولا يفتأ بلال يقول أحد أحد، أي الله واحد لا شريك له، إني أكفر بطواغيتكم وأصنامكم وأوثانكم ولا أعبد إلا الله الأحد الذي ليس كمثله شيء. وعذبوا هنالك خبابا وسمية وعابرا وياسرا، وآذوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذاء شديدا، حتى آذوه صلى الله عليه وسلم حتى تفل في وجهه الشريف من تفل، ومسك بتلابيبه من خنقه من فعل ذلك ممن لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وكانت أمورا عظيمة. ولم يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء أصحابه، وإن تحمل إيذاء نفسه، فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة الهجرة الأولى، وقال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وذهبوا هنالك وتحدثوا بما علمهم رسول الله، وكانوا سببا في إسلام النجاشي لما سمع كلاما يخرج من المشكاة التي خرج منها إنجيل عيسى عليه السلام. ثم بعد ذلك لما سمعوا، وكان خبرا كاذبا كذوبا، أن أهل مكة أسلموا، فرجع أهل الحبشة ثم وجدوا الأمر على خلاف ذلك، فهاجروا الهجرة الثانية التي سيعودون بعد ذلك هنالك عند فتح خيبر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جد في دعوة الناس رغم ما لاقاهم، وعلمهم توحيد رب العالمين، فدان بالدعوة من دان، وكان يحميه ويحوطه أبو طالب، غير أنه في السنة العاشرة مات أبو طالب وماتت خديجة، فسمي العام بعام الحزن، هكذا سماه أهل المغازي والسير، ولم يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك تطاولت الأيدي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فخرج إلى الطائف علّه يجد قلوبا تنشرح للدعوة وأفئدة تؤمن بما جاء به من الشرعة، ولكنه وجد قلوبا أغلظ وأفئدة أقسى، فوجد سخرية واستهزاء، حتى إنه لما سألته أمنا عائشة هل رأيت يوما قط أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد يوم شج فيه وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته إلى آخر ما حدث، قال أجل، يوم الطائف، ذلك اليوم الذي سلطت عليه فيه السفهاء فسخروا به ورموه بالحجارة من على الجانبي حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى مكة، وهنالك أتاه جبريل وملك الجبال، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين لفعلت كذا أمرني الله، قال لا، نبي الرحمة نبي الملحمة والمرحمة صلى الله عليه وسلم، لا، على الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ثم عاد فدخل في جوار المطعم بن عدي، وكان لا يستطيع أن يدخل مكة إلا في جوار، وإلا تسلط عليه الكفار الفجار فقتلوه، فدخل فجاء التسرية من عند الله رب العالمين يسري عنه، فأسرى به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وكلمه ربه، وارتفع إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، وفرضت عليه الصلوات الخمس، إن كان أهل الأرض قد منعوك ولم يقبلوك فالملأ الأعلى تنفتح أبوابه لك يا محمد، بل سادة المرسلين والأنبياء أجمعين يجمعون فتصلي بهم في قبلتهم في بيت المقدس. فكان هذا إيذانا بإشراقة جديدة، لذلك بعد ستكون الهجرة، وكان هذا الإسراء والمعراج تمحيصا للناس، فثبت من ثبت على إيمانه وارتد من ارتد. ثم جد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس لا سيما في موسم الحج، حتى أراد الله رب العالمين بالدعوة خيرا لا سيما بأهل يسر، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وفدا من الخزرج يتكون من 6 نفر، فما إن سمعوا دعوته قالوا هذا هو النبي الذي أنذرتكموه يهود فأسلموا. ثم عادوا إلى قومهم منذرين، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فعادوا في العام المقبل 70 رجلا أو يزيد، فبايعوه بيعة العقبة الأولى. ثم في العام ثم أرسل معهم مصعبا يعلمهم القرآن والتوحيد حتى عم الإسلام وأرجاء يثرب وهي المدينة بعد. فعادوا في العام الثاني وبايعوه بيعة العقبة الثانية، بايعوه على المنعة والنصرة وأن يمنعوه مما يمنع منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر الناس إلى المدينة ولم يبق بمكة إلا النبي وأبو بكر وعلي. فيهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وأبو بكر، ويبقى علي يرد الأمانات إلى أهلها وإن كانوا كفارا فجارا وإن كانوا أعداء. أمة دينها دين الأمانة، دينها لا قدر فيه حتى وإن كان مع الكفار، حتى إنه في بدر لما حدث ما حدث مع حذيفة ومع أبيه اليمان وتركهما المشركون يذهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يحاربوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم لا نغدر، دين لا غدر فيه حتى مع الأعداء. سأل الله رب العالمين أن يمسكنا به وبغرز نبينا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وأنت الآن وأنت تنظر إليه صلى الله عليه وسلم يخرج من بين أيديهم ولا يرونه، ويذهب إلى أبي بكر، ويذهب بعد إلى غار ثور 3 أيام يمكثان هنالك، ثم يخرجان إلى طريق غير الطريق المعهود أخذا بالأسباب، فيلتقيان بعبد الله بن أريقط، وكان كافرا وكان عالما بالطريق خريتا، فيلتقيان به ومعه راحلتهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. عندما ترى هذه السورة العظيمة تذكر قول ورقة لما قال يا ليتني أكون فيها جدعا إذ يخرجك قومه. هنا ها هنا تتحقق النبوءة ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخرج بعد إلى دار التمكين وتبنى الدولة وتنشر الشرعة والملة بحمد الله رب العالمين. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم المدينة يوم الاثنين، وأول ما يفعل يبني المسجد صلى الله عليه وسلم، فهو الجامعة الإسلامية التي يتعلم فيها المسلمون دينهم وأركان عقائدهم، ويعقدون فيها لواء حربهم إلى آخر أمور حيواتهم. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار في صور نادرة في التاريخ لا تتكرر. ثم بعد ذلك تنزل الشرائع وتنزل الأحكام، فرضت الصلاة في أواخر العهد المكي، وفي بدايات العهد المدني تفرض الزكاة، ثم الصيام، ثم الجهاد. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالسرايا والمغازي، وكانت أول غزوة غزوة الأبواء، ثم بعد ذلك سرايا أخرى كالعشيرة لم يلق فيها كيدا ولا حربا، وكان منها بدرا الأولى. ثم بعد ذلك وقعت بدر الكبرى العظمى وكانت في رمضان في السابع عشر من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، فانتصر فيها على المشركين نصرا مؤزرا بفضل الله رب العالمين. وهنالك علمت يهود أن المسلمين أصبحوا ذوي شوكة ومنعة وقوة، ولكنهم غدروا، فغدرت بنو قنينقاع الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أجلى بني النضير، ثم بني قريظة، لأنهم غدروا به صلى الله عليه وسلم. ثم وقعت أحد في السنة الثالثة، وكان النصر فيها للمسلمين أولا، ثم وقعت الكسرة لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرماة: امكثوا على الجبل ولا تنزلوا، وإن رأيتم الطير تخطفنا، وإن رأيتم العدو قد ركب أكتافنا فلا تنزلوا. فلما رأوا النصر أولا قالوا: الغنيمة الغنيمة، فنزلوا. فدار خالد بجيشه فوقع ما وقع، وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنهم في صبيحة اليوم التالي خرجوا في إثر المشركين إرهابا لهم. فلما كان ذلك كان في حمراء الأسد، ولكن لم يلقوا كيدا ولا حربا، وهرب المشركون إلى مكة، وتوعدهم أبو سفيان في بدر أخرى، ولكنها كانت بدر الموعد وبدر الصغرى أو بدر الثالثة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فمكث فيها 8 أيام ولم يأتي المشركون. ثم بعد ذلك في العام الرابع حدثت غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وحاصروا المدينة شهرا، ولكن لم يمكنوا بفضل الله رب العالمين. فلما غدرت بنو النضير وأجلى الله رب العالمين الأحزاب، أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة عن المدينة، وهكذا تطهر المدينة شيئا فشيئا من اليهود ومن المنافقين. ثم بعد ذلك في العام السابع يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة، فيحول دونها ودونه المشركون، ويكون ذلك في الحديبية، ويقع الصلح المشهور وهو الفتح المبين، لأن في الهنة سينتشر الإسلام بين القبائل. فلما غدرت بعد ذلك قريش غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فتح مكة في العام الثامن، فلما أحلها الله له ساعة من نهار فدخلها وفتحها بفضل الله رب العالمين. ولما دخلها منتصرا لم يدخل منتشيا ولا فخورا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل نكس رأسه حتى إن لحيته لتضرب في رحله، خضوعا وتواضعا لربه الذي فتح عليه. هذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ففتح الله رب العالمين عليه مكة، ودانت قريش للإسلام. فلما وجد الناس ذلك وفدت الوفود، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان ذلك إذانا بموته صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، جاء الفتح بصلح الحديبية وبفتح مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا رجاعا. سترجع وتؤول وتموت يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. لذلك قال ابن عباس عن هذه السورة: هي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في 9 والعاشر أرسل بعده السرايا والجيوش جهاد طلب، بعدما كان يجاهد جهاد دفع في مؤتة وفي تبوك، وقد كثر المسلمين ودانت الجزيرة، فأرسل يقاتل الروم، وسيقاتل أصحابه رضي الله عنهم فارس والروم، وستسقط إمبراطورية تلو إمبراطورية، حتى يصير العالم من أقصاه إلى أقصاه مسجد تعلو في أرجائه لا إله إلا الله محمد رسول الله لتعلموا قدر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسل السرايا والجيوش. ثم في العام التاسع أمر أبا بكر على الحج، وأرسل عليا ينادي في الناس لا يحج بعد العام مشرق ولا عريان، لكي يحج هو في العاشر صلى الله عليه وسلم، يستعد المكان ويستدير الزمان، ويحج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فلما يقف في عرفة ويوم النحر هنالك في الحرم أو في عرفة في الحل، يقول: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، يستقيم الزمان بعدما كان يغيره المشركون ويطهر المكان من أرجاس المشركين، فكان حول الكعبة 360 صنما كسرت وطهرت الجزيرة من الشرك ومن المشركين ومن اليهود، وستطهر بعد ذلك من أهل الكتاب على يد عمر رضي الله عنه. فلما دخل الناس في دين الله أفواجا، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وقد حج بما يزيد على 100,000 مسلم، تذكر حينئذ أول الدعوة وما لاقى، وتذكر هجرته هو وصحبه: إلا تنصروه فقد نصره الله. اليوم يقف يخطب في الجموع التي لا يحصيها إلا رب الأرض والسماء، فقد دانت الأرض بالإسلام، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنك ميت. فيأتيه الوجع من أثر السم الذي كان في ذراع الشاة التي أكلها بخيضة، فيصلي أبو بكر بالناس، ثم يموت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم يدفن في صبيحة يوم الثلاثاء، ويغسله آل البيت من العباس وقثم بن العباس وعلي رضي الله عنه، ثم يصلي عليه الرجال فالنساء فالأطفال، ويدفن في مكانه الذي مات فيه، فالأنبياء يدفنون حيث ماتوا. وقد حذر في موته داعيا إلى التوحيد محذرا من الشرك، كأول يوم قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، في سياقة موته يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أول دعوته توحيد، وفي أثنائها توحيد، وفي نهايتها توحيد، في السلم توحيد، وفي الحرب توحيد، في السفر توحيد، وفي الإقامة توحيد، ولا يقع التمكين إلا بالتوحيد. نسأل الله رب العالمين أن يردنا إلى سنة نبينا، وأن يمسكنا بغرز نبينا، وأن يعلمنا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.